وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا كان اللي بيقرأ كان يسمع اللي برا لنا إيه أنا في صلاة، حتى لو كان سريع يرفع صوته بقراءة عشان اللي برا يعرف أنه بيسلف فيتريث وما يستعجلش عليه. إذا كان هذا الأمر يعني يمكن فعله مع الصلاة يفتح الباب وفي الصلاة، أو يخطو خطوة يفتح الباب ويرجع الخطوة تاني بلا حرج. أما إذا كان محتاج إلى مشي كثير أو تغيير وجهه من ناحية القبلة يبقى يستمر في الصلاة بس يخفف صلاته، يعني يصلي صلاة خفيفة بحيث لا يطيل اللي برا يقعد يعني يعمل إزعاج للبيت أو يقلق أو يمشي، يخفف صلاته ثم يسلم ويفتح لمن يريد أن يفتح. طبعا التليفون لا يشترط أنه يقطع الصلاة من أجل التليفون، لأن اللي يضرب التليفون ممكن يعمل إيه محاولة واثنين وثلاثة تكمل صلاتك ثم ترد على تليفونك. في الحالات الخطيرة اللي هي لما نقول لها مثلا فيه بتجاز انطفى، أو في ريحة بتجاز ظهرت، أو في حاجة تفسد، أو في عيلها بيولع الكبريت ولا حاجة، في هذه الحالة يقطع صلاته ويرجع إليها بعد ذلك يبدأ صلاة استئنافا جديدا إن شاء الله. والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Allah Allah Allah